مين انهزم مين انتصر، همي أنا بالليل انساني الألم، دوب مع النسيان لحظات الندم، لمين بشكي هم قلبي اللي انظلم، صعب النغم ما يحن خلاص فيش انكسر. ما بسألك مين انهزم مين انتصر، لو باقي عندي منك شوية أمل تصبر عليك وبحمل ما بينحمل، لكن إن اتمليت شو بخاف الملل، أهون علي اللوم يا محلى سعل. بيني أنا وبينك خلاص فيش انكسر، ما بسألك مين انهزم مين انتصر. ما بسألك مين انهزم